إذا أتى أناس في صلاة العيد والإمام قد انتهى من الصلاة وقد انتصف في الخطبة فهل يصلون صلاة العيد أم لا؟ نعم يصلون، يصلون ركعتين ثم بعد ذلك يجتمعون، والاجتماع للخطبة ليس بواجب.